بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هل يجوز للمحرم أن يلبس الجوارب التي تكشف الكعبين؟ التي تكشف الكعبين ليس مما يمنع منه، لأن في حكم النعال والأحذية، فإذا كانت لا تبلغ الكعبين فلا بأس بها، وأما إذا كانت تقارب المكان وإن لم تستر الكعبين بكلية فكل ما قارب الشيء ينبغي تركه، لأنه يخشى أن يعني يقارب الشيء الذي منع منه. أما إذا كان يعني شيء يضعه على القدم كالمشدات وغيرها التي تكشف يعني القدم فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من لم يستطع أن يشتري الهدي، هل يجوز له أن يصوم 3 أيام قبل اليوم الثامن وهو يوم التروية؟ شراء الهدي يعني معلق بقدرته عليه، فإذا كان يجد قيمة الهدي فإنه لا يجوز له أن يصوم، ووقت القدرة عليه هو وقت الحج، فمتى ما تمكن منه فإنه لا يجوز له أن يصوم. وأما إذا كان يجد قيمة الهدي لكن في بلاده وليس معه مان، فإنه كما قال أهل العلم لا يجب عليه أن يقترض ولو كان غنيا في بلده، لكن المقصود أنه في حال حجه وسفره أنه هل هو قادر على شراء الهدي أم لا. وكما سبق التنبيه على أنه يراعى في هذا أن المقدار النفقة هي التي ينظر إليها، وما زاد عنها فإذا تيسر قيمة الهدي فيجب عليه أن يهدي، وأما ما يدخره بعض الناس للهدايا ولشراء بعض الأشياء فإن هذا لا يعذر به، إنما يقدم النفقة أولا ثم شراء الهدي. نعم. إذا عجز عن الهدي فهل يصوم 3 أيام قبل اليوم الثامن؟ نعم، مدة الصيام أنه يبدأ بالصيام بعد الإحرام بالعمرة، متى ما أحرم بالعمرة المتمتع أو أحرم بالحج والعمرة كالقارن فإنه يبدأ بالصيام، والسنة أن يصوم قبل اليوم التاسع. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن ينزع الرداء قبل أن يتحلل التحلل الأول عندما يكون نائما أو مستريحا؟ نعم، لا بأس أن ينزع الرداء إذا احتاج إلى ذلك، وله أن ينزع يعني رداءه وإزاره في حال الاغتسال، لا بأس من هذا، لأنه غير ملزم باستدامة الرداء والإزار. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أريد أن أحج متمتعا العمرة لوالدي والحج لي، علما أني اعتمرت في رمضان، فما رأيكم وأرشدونا وفقكم الله؟ لا بأس بهذا، كما سبق التنبيه يجوز أن تكون عمرة المتمتع عن شخص والحج عن آخر، ولكن هو متمتع يلزمه الهدي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نويت أن أحج عن جدي المتوفى بقصد حصول الأجر لي ونفع جدي بهذا الأجر، وكذلك حتى أخبر عائلتي وأفرحهم بهذا فترق القلوب ويحصل التقارب بين أبي وأعمامي، فهل في هذا محذور؟ ينبغي أن يكون القصد يعني في حجك عن جدك هو يعني إبراء ذمة الجد المتوفى إذا لم يحج، وأنت لك أجر البر وله أجر الحج، ولا ينبغي أن تحج من أجل أن يفرح الناس بحجك لجدك ويصطلحون على إثره، وإن كان طلبك لصلحهم يعني مطلوب، لكن لا يكون بهذا الطريق، لا يكون بهذا الطريق، أخلص النية لله عز وجل في حجك واطلب رضا الله عز وجل وبراءة ذمة الجد، وأما الصلح بين أهلك فأنت تصلح بينهم بالوسائل المعروفة للصلح بين المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تغطية البدن بالبطانية أو الطرحة فوق الإحرام خاصة هذه الأيام إذا أحرمنا بعد الفجر، وهل يلزم فدية؟ لا بأس يعني أن يتغطى ببطانية أو غيرها من الشراشف، أو أن يعدد الإحرامات ملابس الإحرام، لا بأس بذلك لأن هذا ليس بمخيط، لكن عليه أن يحذر من تغطية الرأس. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: اعتمرت أكثر من مرة في شهر شعبان ورمضان الماضيين، وسمعت أن أفضل أنواع الحج لمن اعتمر في عامه هو الحج المفرد، فهل هذا صحيح؟ نعم، كما ذكر شيخ الإسلام يعني في بداية هذا المنسك أن من اعتمر وبقي في مكة، إذا اعتمر قبل أشهر الحج وبقي في مكة فالأفضل له أن يكون مفردا، وكذلك إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلاده فالإفراد له أفضل. أما إذا اعتمرت قبل أشهر الحج ورجعت إلى بلادك فإن الإفراد لا يكون في حقك أفضل، وإنما الأفضل أن تكون متمتعا، لأن المقصود هو أن تأتي بنسكين في أشهر الحج، فإذا رجعت إلى بلادك بعمرة أديتها في أشهر الحج فالإفراد لك أفضل، وإذا رجعت إلى بلادك يعني بعمرة يعني أديتها قبل أشهر الحج فالتمتع لك أفضل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل منى ومزدلفة وعرفة داخل حدود الحرم أم لا؟ منى داخل في حدود الحرم، وأما مزدلفة وعرفة فهي خارج يعني الحدود. بارك الله فيكم. يقول أيضا: من حج متمتعا هل يجوز له أن يجعل العمرة لأبيه والحج عنه؟ ليس له أن يحج ويعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغناه الله بما شرفه به من الفضائل، ولم يشرع لنا أن نحج ولا نعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع لنا أن نتبع سنته وأن نصلي ونسلم عليه وأن نحبه وأن نقدم محبته على محبة أنفسنا ومحبة أهلنا وأقاربنا وأولادنا ونسائنا، هذا هو المشروع. وبعض أهل العلم يرى أن العمرة أو الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من البدع لأن لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان ينفع نفسه، الإنسان ينفع نفسه بما يؤدي من هذه الأنساب، وكل ما نفعله الآن فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرنا، إذا قبل الله عز وجل منا أعمالنا فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجورنا، لأن الدال على الخير كفاعله، وهو الذي دلنا وأرشدنا وبدعوته إلى هذه الأعمال وبما رغبنا فيه نحن نمتثل، فله في ذلك له من الأجر مثل ما عمل العامل من سنته من أمته. نعم. هو السائل يسأل عن حكم أن يجعل العمرة لأبيه والحج عن نفسه، هو لا بأس، يجوز ذلك؟ لا بأس، تقدم أن التمتع يجوز له أن يجعل أحد النسكين عن شخص والآخر عن شخص آخر، يعني سواء عن نفسه أو عن غيره، أو يجعل العمرة مثلا عن أبيه والحج عن أمه أو العكس، كل هذا جائز، لأن العمرة عمرة المتمتع مستقلة عن الحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عند النوم في منى ومزدلفة هل يجوز لي أن أغطي وجهي وأنا محرم إذا كنت وأنا محرم لأني لا أستطيع النوم حتى أغطي عيني؟ لا يجوز لك أن تغطي رأسك، وأما تغطية الوجه فيه خلاف ونزاع قديم بين الصحابة في أن الوجه هل هو مما يمنع من تغطيته أم لا، والأحوط هو ترك تغطية الوجه، والإنسان يعود نفسه يعني ولو وضع يده يعني على عينيه يعني جعل ذراعه على عينيه حتى ينام فهذا لا بأس، أما أن يغطيها بحائل أو بشيء آخر فهذا يمنع منه، أما تغطية الرأس فهو ممنوع منه، أما تغطية الوجه ففيه خلاف. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من حج ولم يعتمر؟ العمرة واجبة كما أن الحج واجب على الصحيح، ولهذا يجب عليه أن يعتمر، والعمرة واجبة على الإنسان في العمر مرة كما أن الحج يجب عليه مرة في عمره. بارك الله فيكم. هل يقول هذا السائل: هل يجوز لي العمرة نيابة عن والدي بعد الحج أم بعد عمرة التمتع؟ سبق أن نبهنا على أن العمرة من مكة خلاف الأولى، سواء عن نفسه أو عن أبيه، وإنما إذا أراد أن يعتمر عن أبيه أن يأتي بعمرة من الميقات، يأتي بها من الميقات ويدخل مكة بعمرة يحرم بها من الميقات. أما الخروج من مكة للتنعيم أو حتى لغيره من المواقيت فإن هذا غير مشروع، لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل من ترك واجبا من واجبات العمرة يلزمه ذبح شاة؟ نعم، إذا ترك واجبا من واجبات العمرة ومضى عليه الوقت وما استطاع أن يقضيه فيجب عليه أن يذبح شاة لتركه هذا الواجب، كما أنه إذا ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه. وأما إذا ترك ركنا فإنه لا يجبره بذبيحة يذبحها، وإنما يجب عليه أن يؤدي ذلك الركن. ثم الترك أيضا فيه تفصيل، إذا تركه متعمدا فإنه يأثم وتلزمه الفدية، وأما إذا تركه عن جهل ونبه على ذلك فإنه يفدي وليس عليه إثم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل يستأجر الأراضي الفلاحية من ملاكها ثم يقوم بحرثها وزراعتها وهو لا يملك آلات، فيضطر إلى استئجار آلة الحرث والحصاد، ويستأجر إلى جانب هذا عمالا يقومون على الزرع. وسؤاله: إذا أخرج الزكاة هل يخرج عشر الغلة دون النظر إلى ما قام بإنفاقه على زرعه من حرث وحصاد، أم له أن يقتطع ما أنفقه ويزكي الباقي؟ وهل هناك فرق بين من استدان لأجل ذلك ومن كان المال ماله؟ هذا الزرع حكمه حكم الذي يسقى بمؤونة، ولهذا يكون الحصيلة هي التي يؤديها، وعلى هذا تختلف يعني الزكاة يعني بحسب المؤونة. فإذا كان يسقيه بغير مؤونة فإنه يخرج نصف العشر، وإذا كان بمؤونة فإنه ربع العشر، وهذا يعني أن الغلة تكون كاملة لا يستخرج منها يعني هذه القيمة التي كان ينفقها على هذه الآلات التي يستخدمها. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.